إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، المجتمع المسلم متميز عن كل المجتمعات. المجتمع المسلم مجتمع التراحم والتعاطف والمحبة والمودة والتكافل بين أفراده، مجتمع يرحم كبيره صغيره ويوقر صغيره كبيره ويعطف غنيه على فقيره ويحب فقراء الأغنياء. فالمحبة والمودة سائدة بين الجميع بتطبيق تعاليم هذه الشريعة ومبادئها الخالدة. أيها المسلم، في الإسلام التعاون على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى. في الإسلام الرحمة والإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أيها المسلم، في الإسلام رحمة بينهم، الرحيمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. أيها المسلم، قد توجد في بعض المجتمعات غير الإسلامية شيء من التكافل الاجتماعي كما يقولون، ولكنك إذا نظرت إليها وقرنت بينها وبين مبادئ الإسلام وجدت تلك التكافل عند غير المسلمين مبني على الفرضية والإلزام. أما الإسلام فمبادئه تنطلق من ضمير المسلم الحي الذي يشعر بالرحمة والمودة نحو إخوانه المسلمين. دين الإسلام أباح التكسب والاتجار وأثنى على المكتسبين والراحلين في طلب الرزق، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فأباح للمسلم الاتجار وأثنى على البادلين المنفقين، ولم يذم المال لأجل ذاته، وإنما ذمه لأجل تصرفات من مالكه الذي يتصرف فيه على غير وفق الشريعة. وأما من أخذه بحقه وأنفقه في حقه فنعم المال الصالح للرجل الصالح. أيها المسلم، وإن من حكمة الرب أن فاوت بين الخلق في الغنى والفقر، فجعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا وجعل ما بين ذلك لحكمة أرادها ومصلحة للعباد في آجلهم وعاجلهم. وإن تجاهلها البعض أو قل إدراكه لها، لكنها حكمة عظيمة ليبلو بعضكم ببعض. أيها المسلم، فالغنى بلا بلاء والفقر بلاء، ومن وفقه الله تخلص من هذين البلاءين. فالغنى بلاء للغني وفتنة وامتحان، فإن وفقه الله له فأدى الحق الواجب فيه وتخلص من التبعة والعهدة فيا نعم المال. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والفقر بلاء لصاحبه، فإن وفق للرضا عن الله والصبر على قضاء الله واعتقاد أن الله حكيم عليم صرف عنه ما صرف لحكمة يعلمها فرضي بذلك واطمأن فهو في عيشة راضية. وإن ضاق صدره لفقره وقلة ذات يده عاش مهموما مكبوتا، عاش مهموما مغموما، لا ينفعه تسخطه ولا يعطيه تسخطه شيئا. أيها المسلم، إن الإسلام يحارب البطالة، يحارب الكسل والخمول، ويدعو إلى الجد والعمل والاكتساب، ويرقى بالمسلم من الذل السؤال إلى عز العمل والإنتاج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي كسب أفضل قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. الإسلام لا يريد من المسلم أن يكون كلا على الآخرين ولا متكئا على الآخرين، يريد منه العمل والجد والنشاط وبذل الأسباب في حصول على الرزق، ثم يدعو الأغنياء إلى العطف على الفقراء ومواساتهم، وليس ذلك منة منهم ولا تفضلا، ولكن حق أوجبه الله في أموالهم ليؤدوه كما فرضه الله عليهم أمة الإسلام. وإذا نظر المسلم إلى فرضية الزكاة وجد أن الزكاة أحد أركان الإسلام الأساسي، فهي قليلة الصلاة في أكثر من 80 آية في كتاب الله. يقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني زكاة بذلتموها ابتغاء وجه الله وطاعة لله فذاك العمل المضاعف لكم. أيها المسلمون، افترض الله الزكاة على أمة الإسلام وجعلها قرينة التوحيد والصلاة في كتاب الله العزيز، وجعلها من أخلاق المؤمنين الذين يؤدونها طيبة بها نفوسهم، طيبة بها نفوسهم يؤدونها شكرا لله على نعمته عليهم بالغنى، ويرون أن ما يعطونه يسير بالنسبة إلى عظيم فضل الله وإنعامه وإكرامه لهم. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فالمؤمنون الذين يؤدون الزكاة نالوا الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. أيها المسلم، إن الله جل وعلا حكيم عليم فيما شرعه من الأحكام، فيما افترضه علينا من فرائض وفيما نهانا عنه من نواهي، فكل أوامره ونواهي قائمة على كمال الحكمة وكمال العدل وكمال العلم وكمال الحكمة وكمال العدل وكمال الرحمة. أيها المسلم، إن الله جل وعلا بين في كتابه العزيز حكمته من فرض الزكاة على أهل الإسلام في جزء من آية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. في آية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فوصف الزكاة بأنها صدقة لأن المؤدي لها مصدق بوجوبها، صادق في أدائها، موقن بذلك، ليس شاكا ولا مرتابا، ولكنه يؤديها بنفس طيبة، سخاء نفس واعتقاد الفرضية والتقرب إلى الله بذلك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذان الأمران هما حكمة الزكاة. الأول تطهرهم، إنها طهرة للمزكي، إنها لتطهر ماله فتذهب أوساخه وأدناسه، فكل مال لا تؤدى زكاته فهو مشتمل على الأوساخ والأدناس. والمال المزكى مال طاهر نقي نظيف يعين على الخير وبذل المعروف. وإنها لتطهر أخلاق المسلم فترفع عنه أوساخ الشق والبخل، وإنها لتزكي نفسه فتجعلها نفسا زكية، نفسا طاهرة تسمو إلى الخير، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإنها لتزكي ماله فتكون سببا لنموه وحصول البركة فيه. وإنها لتزكي ذلك الآخذ فتستل منه خلق الحقد والبغضاء والحسد. أيها المسلم، إن في أداء الزكاة تلاحما بين أفراد المجتمع، إن في إخراج الزكاة تلاحما بين أفراد المجتمع وتعاطفا بينهم وتكافلا وتساعدا. وإلا بالبخل بها من أسباب الصراع الطبقي الذي يحدثه منع الزكاة. فإذا منع الأغنياء زكاة أموالهم ظلموا الفقراء وأساءوا إليهم وحملوهم على البحث عن المال بكل الطرق الملتوية التي لا خير فيها من سرقة وعدوان وظلم ووقوع في الجرائم المختلفة. فللزكاة إذا أخرجت بحق وأحصيت بحق وأوصلت إلى المستحقين بحق، إنها للتكافل الاجتماعي الحق، وإنها تسد خلة الفقير وتحسن إليه وتقيه الشر والبلاء. إنها ليست دعوة للبطالة، فلا يعطى الأقوياء ولو القدرة على الاكتساب والمطلب المعيشة، إنما تعطى للعاجزين الذين لا حول لهم ولا قوة. أيها المسلم، إن الزكاة فريضة الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعث اليمن: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقد أوجب الله الزكاة في أصناف من الأموال، فأوجبها في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: وآتوا حقه يوم حصاده، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وجعل نصاب ذلك 5 أشق 300 صاع بالصاع النبوي. وجعل زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار المدخرة 10 إن سقي بلا كلفة بأن سقي بالأنهر ونحو ذلك، ونصف 10 إن سقي بالمؤونة. وأوجبها في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة، بمعنى أنها ترعى الكلأ بنفسها وتجد الماء بنفسها فلا تحتاج إلى من يجلب لها الماء والعلف. وإذا كانت تعلق وتسقى فإنها لا زكاة فيها إلا إذا أعدها صاحبها للتجارة فيزكيها بربع عشر قيمتها كلها. وأوجبها جل وعلا في النقدين الذهب والفضة إذا بلغا نصابا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فأوجبها في النقدين إذا بلغا نصابا. ونصاب الذهب 11 جنيها ونصف سعودية، ونصاب الفضة العربية 56 وما يعادلها من الأوراق النقدية، فإن الأوراق النقدية قائمة مقام الذهب والفضة، فالزكاة فيها فرض ولا يجهل ذلك إلا مغالق للأمر. وأوجبها جل وعلا في عروض التجارة التي هي السلع المعدة للبيع والشراء، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث فيما ثبت عنه في وجوب الزكاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. فجميع ما يعد للبيع من السلع كلها على اختلافها، سواء كان من الملبوسات أو من المطعوم أو من مركوب أو من أي شيء ينتفع به له قيمته، فإن صاحبه يقوم جميع ما يعده للبيع على اختلاف أصنافه وأنواعه فيؤدي زكاته بأن يقومه ويخرج ربع عشر قيمته. وأما النقدان الذهب والفضة فكما سبق أن الواجب فيهما ربع العشر، أي 25%. أيها المسلم، هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة فلا تجب في العقار الذي يؤجر إلا إذا مضى على أجرته حول، فإنه يزكيها زكاة نقدين، ولا بالأشياء التي يستهلكها من فرش أو سيارات نحو ذلك مما يستعملها أو يؤجرها، فإن الزكاة تجب فيما يؤجر في الأجرة خاصة إذا مضى عليه الزمن حول. وأما ما يركب ويستعمل في الاستعمال الخاص فلا زكاة عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر على الرقيق. أيها المسلم، وهذه الزكاة ليس مصروفها لهواك واشتهيات نفسك، ولكنها لأصناف عينها الشارع يجب أن تصرف إليهم. فالله يقول في كتابه العزيز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فأخبر تعالى عن حصر الأصناف المستحقين الزكاة، فالفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم أو يجدوها لكن ليست كاملة في أمورهم الحاجيات فإنهم يعطون. إذا لم يكن لهم نقود بأيديهم حاضرة ولا صناعة قائمة ولا أجور كافية ولا غلال كافية وليس لهم رواتب إنما أوروا الرواتب لكن دخلهم لا يقوم بكفايتهم فيعطون ما يعينهم على نفقة الحياة. حتى ولو كان له مرتب إذا كان مرتبه لا يغطي مصارفه التي لا بد له منها بحسب الزمن فإنه يعطى ما يعينه على ذلك، ويعطى من العاملين عليه، يعطى العاملون الذين يبعثون من قبل المسؤولين لخرص الثمار والحبوب. وأما من يوزع زكاته فإنه يوزعها بنفسه، وإن أمر وإن كلف أحدا أعطاه أجرة خارج الزكاة لكي يوزع زكاة ماله. ويعطى المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامهم أو كف شدهم عن المسلمين أو إسلام نظرائهم. ويعطى الغارم الذي غرم لمصلحة المسلمين بأن سعى في الإصلاح والتوفيق وحقن الدماء وكف الأذى فيعطى ولو كان غنيا لأن أمره عام. ويعطى الغارم لنفسه إذا أخذ لمصلحة نفسه ما لم يستعن بها على معصية فيعطى ما يعينه على قضاء دينه. ويعطى ابن السبيل الذي انقطعت به النفقة خارج بلده، ويعطى أيضا في سبيل الله للمجاهدين لإعلاء دين الله. هذه الأصناف هم مستحقون للزكاة. قال العلماء لا تبنى بالزكاة المساجد، لا تبنى بالزكاة المساجد، ولا تشترى بها المقابر، ولا تطبع بها كتب العلم، وإنما هي خاصة لإنقاذ فئة من المسلمين فيتعطى للفقراء ما يكفيهم لعام كامل. وعلى المسلم أن يتحرى المستحقين لها ويدقق ويعتني بذلك، فما كل سائل يعطى، وإنما يعطى من يعرف حاجته وضرورته. أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه، فقلب فيهم النظر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ويخص الإنسان زكاته بذي رحمه من إخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأبناء أقاربه. صلة الرحم الذين من جهة أبيه أو من جهة أمه إن رأى فيهم إعوازا وفقرا فإنهم أحق بزكاته دون غيرهم. يقول صلى الله عليه وسلم صدقتك على المسكين صدقة، وعلى الرحم اثنتان صدقة وصلة. يعطى المتزوج الذي يريد الزواج والخاطب المتهيئ للزواج فيعطى ما يعينه على تكلفة زواجه، فإن ذلك غض للبصر وإحصان للفرج ومصلحة له في الحاضر والمستقبل. أيها المسلم، ولا تجعل زكاتك لاستخدام منافعك الخاصة بك، وإنما أعطها لله سواء نفع كذلك الآخر أو لم تنتفع به. أيها المسلم، ولا تسقط الديون في ذمة الناس عنك لأجل أن تجعلها زكاة، فإذا كان في ذمة الآخرين لك مال فلا تجعل عوضا عن الزكاة، لأن الزكاة أخذ وعطاء، ولأن الدين أموال غائب. أيها المسلم، اتق الله في زكاتك فأحص مالك ووزعه، واتق الله فيه وأخرجه بأمانة وإخلاص فإن الله سائلك عنه. أيها المسلم، تأكد من أهل الزكاة، تأكد من طالبيها، فلا تعطيها إلا من غلب على ظنك أهليته لذلك واستحقاقه. قد يكون في المسلمين أناس أدخل عفة وصيانة كما قال الله لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هؤلاء هم أولى بالزكاة أن تتحسن مشاكلهم وتبحث عنهم بأمانة ودقة وتوصلها إليهم بسرية تامة، لأن البعض قد يتقزز من أن تقول هذه زكاة فأعطها إياه بصفة خاصة ولا يهمنك جمال ثوبه ونظافة نفسه وعفتها، فقد يكون ذا جمال في مظهره وحسن ملبسه ولكن ما وراء ذلك ما الله به عليم. فأعن على قضاء دين المدينين وتفريج هم المهمومين وتنفيذ كرب المكروبين. وإذا علمت بأهل الديون الذين ربما سجنوا لأجل ديونهم فساهم في إنقاذهم وإعطائهم ما يعينهم على قضاء ديونهم. أيها المسلم، الأموال زكيها المال بيدك، والأموال في ذمم الناس لك، من الأموال التي أنت على ثقة بالحصول عليها قد أخذت عليها أسنادا وأخذت عليها غمنا، فإن الواجب أن تزكي الدين الذي في ذمم الناس لك مما يغلب على ظنك أنه سيصل إليك. الأموال المجهولة التي قد يتعذر وصولها ولا تعلم حالها، ككثير من المساهمات التي تلاعب رؤساؤها بها، فمتى استلمتها فزكها لعام واحد. الأسهم التي لك وإن خفت قيمتها فزكها على قدر قيمتها الحاضرة، ولو كان منذ سنة لها قيمة أعلى لكن زكها أنت بقيمتها الحاضرة. الأسهم الذي أنت تعرضها كل يوم طالبا للزيادة تزكيها. الأسهم الثابتة التي تريد فقط غلتها ولا تريد ذات السهم فإنك تزكي الغلة لو مضى عليها سنة، كحال أجرة العقار لا تزكي ذات العقار، ولكن الأجرة لو مضى عليها عام تزكيها، وإن أكلت أهلكتها كلها فلا زكاة عليها. فلنتق الله في أنفسنا، ولنتق الله في أموالنا، ولنتق الله في إيصالها إلى مستحقيها، ولنتق الله في إيصالها إلى مستحقيها. وإذا تعذر على الإنسان الوصول إلى الفقراء أو كان المال الذي عنده كثير ربما يعجزه أن يسلمها لأربابها، فهناك النظام، فهناك الضمان الاجتماعي بما أعطوا من إمكانيات وعلمهم بكثير من الأحوال، هم جدير بأن يوصلوها إلى مستحقيها بتوفيق من الله. فلنتق الله في أنفسنا وفي أموالنا، ولنعلم أنها أمانة بيننا وبين الله. لا يدري الناس عن أرصدتنا كم هي قليلة أم كثيرة، لكن يعلمها ويحيط بعلم بها من يعلم السر وأخفى، من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وعلى أداء الحق الواجب علينا، وأن نؤديه بصدق وأمانة طالبين من الله المثوبة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. يقول الله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. نعم أيها المسلم، الشيطان يثقل الزكاة عليك، الشيطان يوحي إليك بوساوسه، مالك جمعته وسعيت وكدحت في جمعه